عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخ الحبيب وأيتها الأخت المسلمة، أمامنا أهوال عظام. نحن الآن في رغد من العيش، ولا يحاسبنا أحد، نأكل ونشرب ونلبس وننام ونفعل ما نريد، ولكن هناك أمور عظام ستحدث لكل واحد أو لكل مسلم. ما هذه الأهوال؟ على عجالة نقول هذه الأهوال: أمامنا أو أمامك يا عبد الله ويا أمة الله الموت الذي سيأتي في لحظة حددها ربنا تبارك وتعالى، وأنت في غفلة، أنت في غفلة من الأمر، وأنت لا تعرف متى يفجأك الموت. بعضنا لا يحافظ على الصلاة ولا على حدود الله عز وجل، وقاطع للرحم ومغتصب لحقوق المسلمين من الأراضي وغيرها، وفي لحظة يأتيك الموت أو تأتيك أو تأتي أو يأتي الموت للرجل والمرأة على السواء، في لحظة حددها ربنا تبارك وتعالى. ثم بعد الموت، الموت يا إخواني فيه سكرة شديدة، وجاءت سكرة الموت بالحق: ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تفر، ذلك ما كنت منه تهرب. ثم بعد ذلك ترى مقعدك من الجنة أو مقعدك من النار، ويأتيك ملك الموت عند السكرات ويبشرك، يا إما يبشرك بالجنة ويقول لك أيتها الروح الطيبة، أو يقول لك أيتها الروح الخبيثة، إحدى الأمرين لا ثالث لهما، روح طيبة أو روح خبيثة. بعد ذلك أيها الأحبة في الله تخرج الروح فترفع إلى السماء أو لا يفتح لها أبواب السماء. بعد ذلك القبر، والقبر كما أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. هذه المواقف يا إخواني وهذه الأهوال أيتها المرأة المسلمة يعني قد تراها في هذا اليوم أو غدا، تموت فسترى هذه الأشياء التي أحدثك عنها، التي أخبرنا عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم تدخل إلى القبر ويأتيك ملكان يسألانك: من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان مؤمنا صادقا وإن كانت مؤمنة صادقة أجابت: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. بما عرفت محمد؟ فيقول أو تقول: قرأت القرآن وصدقت. كانت مؤمنة تقرأ القرآن، مش بتصلي كده وخلاص، أقامت حدود الله عز وجل، تصلي في بيتها، تصلي في المسجد مع الحفاظ على الحجاب الذي أمر به ربنا تبارك وتعالى، يصلي في المسجد لا يضيع الصلاة. ثم بعد ذلك أيها الأحبة في الله يبشر إما بالجنة أو إما بالنار، ويفرش له في قبره إذا كان مؤمنا أو وإذا كانت مؤمنة، يفرش له في قبره ويفتح له في قبره على مد البصر، ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها. أما الكافر والعياذ بالله فيفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومه. ثم بعد ذلك تقوم الساعة، احنا الآن في عالم البرزخ، بعد البرزخ تقوم الساعة، فيخرج الناس من القبور الرجال والنساء حفاة عراة غرلة، رحلة حقيقية يا إخواني، حفاة عراة غرلة الرجال والنساء. تسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: الرجال والنساء يا رسول الله في موقف واحد، ينظر بعضهم إلى بعض فقال لها الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الأمر يعني أصعب من ذلك، الموقف شديد. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، من شدة هول الموقف، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الموقف، وما أدراك ما الموقف؟ تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، ويلجم العرق الناس إلجاما، منهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. موقف شديد، ولكن هناك مجموعة من المؤمنين الصادقين مع ربهم، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الناس في شدة الموقف والحر شديد، ويتمنى أهل الموقف لو يصرف بهم إلى ولو إلى النار، من شدة هول الموقف بين يدي الله عز وجل. وقوف طويل، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ثم بعد ذلك أيها الأحبة في الله، الحساب والعرض على الله عز وجل. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. بعد ذلك يا إما أن يأخذ كتابه بيمينه، أو يأخذ كتابه بشماله. بعد ذلك أيها الأحبة في الله، المرور على الصراط، ينصب جسر على متن جهنم يمر عليه المؤمنون، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يأخذه زحفا. ثم بعد ذلك، بعد المر على الصراط للمؤمنين، عبروا الصراط، والذين لم يؤمنوا وكفروا لا يستطيع أن يمروا على هذا الصراط. هناك خطاطيف وكلاليب على هذا الصراط، كاللوب يخطف يأخذه إلى الهاوية والعياذ بالله، إلى نار جهنم. بعد ذلك يا إخواني، قنطرة بين الجنة والنار، المظالم قبل دخول الجنة. بعد ذلك احنا الآن يعني المؤمنين وصلوا إلى الجنة. أريد أن أتحدث معكم عن شيء من الجنة، ولكن هناك يعني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يدخل النار بذنوبه بالكبائر، ثم بعد ذلك يخرج بشفاعة الشافعين، يشفع النبيون والصالحون، والله سبحانه وتعالى يشفع كذلك، يقبض قبضة من أهل النار لم يفعلوا خيرا قط، دخلوا الجنة بغير عمل عملوه برحمة الله عز وجل. أحدثكم أيها الأحبة في الله عن آخر رجل يدخل الجنة. قد تكون امرأة، الرجل المقصود به الرجل والمرأة. آخر رجل يدخل الجنة هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، يخرج من النار تسفعه النار مرة، ويكب على وجهه مرة، طالع من النار عمال يحاول أن يتخلص من هذه النار، نعوذ بالله من النار يا أخوانا، يحاول وهو يحاول أن يتخلص من هذه النار، والنار تسفعه مرة، ويكب على وجهه مرة، حتى إذا ما جاوزها خرج منها قال: الحمد لله الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. يعني خرج وفرح الرجل، هو يظن أنه أفضل رجل، يقول لقد الحمد لله الذي أعطاني يعني شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين، هو آخر واحد خرج من النار. فترفع له شجرة أيها الأحبة في الله، فيرى هذه الشجرة فيقول: أي رب أعطني من هذه الشجرة أستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها، والله ما أسألك غيرها يا رب. فيعطيه الله عز وجل من هذه الشجرة ليشرب من مائها ويستظل بظلها، حتى إذا ما جلس وشرب من مائها واستظل بظلها رفعت له شجرة أحسن من الأولى، شجرة فيها الماء والفاكهة وفيها شجرة من الجنة يا إخواني. هو الآن لم يصل إلى الجنة، هذه شجرة فقط بعد خروج هذا الرجل من النار بأمر الله عز وجل. فقال له: يا عبدي، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: يا ربي، لا أسألك غيرها. وربه عز وجل يعذره، لأنه رأى ما لا صبر له عليه، خرج من النار والعياذ بالله، فيعطيه من هذه الشجرة، ويقول له ربه تبارك وتعالى: لعلي إن أعطيتك من هذه الشجرة أن تسألني غيرها. قال: يا ربي، لا أسألك غيرها. حتى إذا جلس تحت هذه الشجرة فاستظل بظلها وشرب من مائها، رفعت له شجرة عند باب الجنة. أي ربي، أدنيني من هذه الشجرة، وهي أحسن من الشجرتين الأولى لي. كل ما يرفع له الشجرة يا إخواني تكون أحسن من الأولى. فقال: يا ربي، أعطيني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فأعطاه الله عز وجل، وقال له: ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: يا ربي، لا أسألك غيرها. وربه عز وجل يعذره، لأنه رأى ما لا صبر له عليه. حتى إذا جلس تحت هذه الشجرة فاستظل بظلها وشرب من مائها، سمع أصوات أهل الجنة. قال: أي ربي، أدخلنيها، أدخلني الجنة يا رب. فقال له: يا عبد، ما يصيرني منك، أي ما يرضيك، ألا يرضيك أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فقال له العبد، قال له: أتسخر مني وأنت الملك؟ مش مصدق أصلا يعطيه مثل ملك ملك من ملوك الدنيا. قال له: أتسخر مني وأنت الملك؟ فضحك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: مما تضحك؟ قال: أضحك من ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالم، من رب العالمين، حين قال العبد لربه: أتسخر مني وأنت الملك؟ قال له ربه تبارك وتعالى: إني لا أسخر منك، ولكني على ما أشاء قادر. أيها الأحبة في الله، الجنة دار الأبرار، ولكنها تريد أعمال صالحة، تريد صلاة وزكاة، تريد توحيدا صافيا خالصا، تريد صياما، تريد حجا، تريد إيمانا بالله وبرسوله وبالملائكة وبالكتب وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. الجنة تريد رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: سأل موسى ربه، قال: يا ربي، ما أدنى أهل الجنة منزلة، أقل واحد في الجنة. فقال ربنا تبارك وتعالى: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة إلى الجنة، فيقال له: أدخل الجنة. فيقول: يا رب، كيف أدخل الجنة وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فقال له ربه تبارك وتعالى: ألا يرضيك أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ قال: رضيت ربي. قال: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله، حتى قال في الخامسة: رضيت ربي. قال له رب تبارك وتعالى: لك ذلك وعشرة أمثالك، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. قال: رضيت ربي. فسأله موسى عليه السلام عن أعلى أهل الجنة منزلة، أعلى واحد في الجنة، قال: أولئك الذين أردت، غرست قرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن، اقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أيها الأحبة في الله، أمامنا أهوال. نحن الآن يعني في صحة وفي نعم كثيرة، مشغولون بالدنيا وتركنا الآخرة، حتى يفجأنا الموت ونضيع جنة عرضها السماوات والأرض. فيجب علينا أن ننتبه. أين أنت من كتاب الله عز وجل؟ أين أنت يا أمة الله من كتاب الله؟ وأين أنت يا عبد الله من كتاب الله عز وجل؟ كم قرأت من كتاب الله؟ وكم قرأت من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قدمت في هذا اليوم؟ اليوم الذي ينطوي ولا يعود إلى يوم القيامة. يجب علينا أن ننتبه، نكثر من الدعاء في هذه الأيام أن يولى علينا خيارنا ولا يولى علينا شرارنا. يجب أن ننتبه أين نحن من القيام. يجب علينا جميعا أن نستغيث بالله عز وجل في أوقات إجابة الدعاء حتى ينصرنا الله عز وجل في هذه الأيام العصيبة التي تمر بهذه الأمة. يجب علينا أن ننتبه، نحن مسؤولون. هل نحن نستحق النصر؟ هل نحن نستحق النصر؟ الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم واصبروا. فيجب علينا أن نتقي الله عز وجل، أن نصبر ونصابر ونرابط على طاعة الله عز وجل حتى نموت على طاعة وندخل جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. وأعتذر عن درس فضيلة الشيخ عادل عقبة اليوم، وهو الدرس في السيرة، لظروف طارئة. وأذكر الإخوة بالله عز وجل بدرس العقيدة غدا لفضيلة الشيخ راشد خطاب، وجزاكم الله خيرا.